الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في زكاة الفطر. والواجب فيها صاع من غالب قوت البلد لحديث ابن عمر المتقدم، وكل ما يجب فيه العشر من الزروع والثمار مما يقتات به الناس فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه، ويجزئ الأقط وهو اللبن المتجمد لصحة الحديث فيه، وهذا في من كان ذلك قوته وإلا فلا يجزئ. واشترط في المخرج ألا يكون معيبا وأن يكون حبا، لأنه مورد النص فلا تجزئ القيمة، وأن يكون من غالب قوت البلد لأن نفوس الفقراء متشوقة إليه. والصاع بالكيل المصري ربع كيلة فهي تكفي عن أربعة. وقال بعضهم بجواز إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير، لقول معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ايتوني بثياب خميص أو لبيس جديد أو ملبوس ما كان الشعير والذرة، فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة. فقوله ما كان الشعير والذرة يدل على جواز إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقير. ولا يجوز صرفها إلى الأصول والفروع، لأن نفقة هؤلاء واجبة على المزكي إذا كانوا فقراء، وكل من وجبت نفقته لا يجوز إعطاء الزكاة إليه. نعم، إذا كان الأصل جدا والفرع ابن جاز إخراجها إليهم عند مالك رضي الله عنه، ويجوز صرفها إلى الإخوة والعمومة والخؤولة وأولادهم من ذوي الأرحام باسم الفقراء والمساكين. ولا يجوز نقل الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وتصرف في فقرائهم. وقيل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لقول معاذ: فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساكن المدينة، وقد تقدم بيانه في باب مصارف الزكاة. وإذا كان الفقير عليه دين فقال له الدائن: جعلته عن زكاتي، لا يجزئه على الصحيح حتى يقبضه لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم، إذا كان الدين وديعة جاز. وقت إخراجها: ويحرم تأخير الزكاة عن يوم العيد إلا لعذر، كألا يجد من يستحقها أو وجده لكن حال دون الوصول إليه حائل أو نحو ذلك. وأفضل وقت لإخراجها بعد فجر العيد وقبل خروج الناس إلى صلاته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وأفضلها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. واتفقوا على جواز إخراجها قبل العيد ليوم أو يومين. وجوز أبو حنيفة إخراجها قبل شهر رمضان. حاشية: وفي المذهب الحنفي قول آخر مثل قول الشافعي وهو دخول رمضان، انظر حاشية ابن عابدين في الجزء الثاني صفحة 67 بعد 200، انتهت الحاشية. والشافعي من أول رمضان، والأفضل صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل منهم، ويقدم الأقرب فالأقرب. الحكمة فيها: والحكمة في زكاة الفطر أن الله تعالى شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث الفحش في الكلام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، رواه أبو داود. وأيضا لإغناء الفقراء والمساكين عن دل السؤال في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أخرجه الحاكم. فضل الصوم: ورد في فضل الصيام أحاديث كثيرة، منهم قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، رواه أحمد بسند صحيح. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. الوعيد من الفطر. ورد الوعيد الشديد من الفطر في رمضان من غير عذر، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. الدعوات في الصيام. روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. الشهر المبارك. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، حاشية مزيجه أو خليطه، انتهى. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. واستكثروا فيه من خصال 4: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان. الاعتكاف. تعريفه: الاعتكاف في اللغة الإقامة على شيء خيرا كان أو شرا. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سورة الأنبياء الآية 52. وفي الشرع إقامة مخصوصة على وجه مخصوص، والاعتكاف مستحب في جميع الأوقات، وفي العشر الأخير من رمضان آكد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر لأنها أفضل الليالي. والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورة البقرة الآية 25. وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سورة البقرة الآية 87. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه أبو داود والبخاري وابن ماجه. وقد اعتكف أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه معه وبعده، وعلى هذا أجمعت الأمة. أركانه. وأركان الاعتكاف 4: أولها النية، لأنها عبادة كسائر العبادات فافتقرت إلى النية. ثانيها اللطف في المسجد، ولا يكفي في اللطف قدر الطمأنينة، بل لا بد من الزيادة عليها بما يسمى عكوفا وإقامة. استحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف. أما المسجد فلأنه المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ونسائه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في مسجد الجماعة، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة. ثالثه المعتكف، وشرطه الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والجنابة. رابعه المعتكف فيه، وشرطه المسجد لما مر. والجامع أولى لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، ولأن الجماعة فيه أكثر، وقد اشترط ذلك الزهري وأشار إليه الشافعي في القديم. الاعتكاف المنذور، الاعتكاف قربة إلى الله تعالى، فإذا نذره صح ووجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه أحمد في مسنده والبخاري. ولما ثبت أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، متفق عليه. فلو نذر اعتكاف 10 أيام فعليه الوفاء بذلك، سواء نذرها متتابعة أو غير متتابعة، وليس له حينئذ الخروج إلا لعذر، وهو أنواع، منها الخروج لقضاء الحاجة، والمراد به البول والغائط، وفي معناه الغسل من الاحتلام، وذلك لا يضر قطعا، ومنه الجوع، فيجوز الخروج للأكل، ولو عطش، فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج. والفرق بينه وبين الأكل أن الأكل في المسجد يستحيى منه بخلاف الشرب، ولا يجوز الخروج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد منه. ومنها ما إذا حاضت المرأة يلزمها الخروج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ومنها المرض، فإن كان يشق معه القيام لحاجته إلى الفراش وتردد الطبيب يباح له الخروج ولا ينقطع به التتابع، ولو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه، ولو خرج لصلاة الجمعة بطل اعتكافه بإمكان الاعتكاف في المسجد الجامع، وكذا لو خاف فوات الحج بطل اعتكافه، ولو جامع بطل اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سورة البقرة الآية 87. ولو باشر بلمس أو قبلة بشهر فأنزل بطل اعتكافه. الحج، الحج في اللغة القصد، وشرع قصد البيت الحرام بأداء أفعال الحج من طواف وسعى ووقوف بعرفة وسائر المناسك، استجابة لأمر الله وطلبا لمرضاته. حكمه، هو فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران الآية 97. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، الحديث ومنه الحج. وقال صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا، رواه البيهقي في السنن، وهو معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده. فرضيته مرة واحدة، وقد أجمعت الأمة على فرضيته في العمر مرة واحدة. سأل الأقرع بن خابس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد في كل سنة أم مرة واحدة؟ فقال بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع، أخرجه أحمد. العمرة، والعمرة كالحج فرض، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، سورة البقرة الآية 96. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأما خبر الترمذي عن جابر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتني خير. قال: في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا تجب في العمر إلا مرة واحدة، وأعمالها أعمال الحج غير الوقوف بعرفة. تعلم أحكام الحج. يجب على من يريد الحج أن يتعلم أحكامه مما يجب ويحرم ويكره ويباح، لأن الله لا يتعبده أحد بالجهل، فإنما وجب عمله وجب العلم به. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سورة النحل الآية 43. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي، وفي رواية ومسلمة. أول ما يجب تعلمه. وأول ما يجب تعلمه معرفة الحلال والحرام، لأن الحلال يعين على الطاعة ويبعد عن المعصية، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. سورة المؤمنون الآية 51. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. سورة البقرة الآية 72. ومن طاب كسبه زكى عمله، ومن لم يطب كسبه خيف عليه ألا يقبل عمله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. المائدة 27. وقال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العيور. والحج من أفضل الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا ولول فيه، وحج مبرور. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث، يتكلم بالفحش، رجع كهيئته يوم ولدته أمه. أخرجه الجماعة. والحج واجب على التراخي، ولكن الأفضل المبادرة إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج ليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أخرجه أحمد. شروط وجوب الحج. ولوجوب الحج شروط: الأول الإسلام، لأنه عبادة كالصلاة والزكاة، ولحديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا. وذكر الحج: فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقط عنه، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة، أو موسرا ومات قبل التمكن حج عنه من تركته. الثاني البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي، وقياسا على سائر العبادات. الثالث العقل، فلا يجب على مجنون، لحديث: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون. الرابع الحرية، فلا يجب على العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد، فالحج أولى. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولي نوعان: استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. فالاستطاعة بالنفس لا بد فيها من وجود: أولا الراحلة بملك أو استئجار، فمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر بالسير العادي، هذا يجب عليه ملك الراحلة أو استئجارها. أما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لازمه الحج ولا تعتبر الراحلة، وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة. ثانيا، الزاد يكفيه ذهابا وإيابا، ويشترط في الزاد والراحلة أن يكون فاضلين على نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم وكل ما يحتاجون إليه مدة ذهابه وإيابه. وأعلم أنه لو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الوقوع في الزنا، فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي، وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل. ثالثا، تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا على نفسه وعرضه وماله وإن قل لحصول الضرر عليه في ذلك. رابعا، إن كان السير وهو أن يبقى من الزمن ما يمكن السير فيه إلى الحج ويدرك فيه الوقوف بعرفة. والاستطاعة بالغير تجب فيه إنابة عن ميت عليه نسك من تركته، وعن عاجز عن النسك لكبر أو لغيره كمشقة شديدة، إما بأجرة مثل فاضلة عن حوائده أو بوجوب مطيع بنسك أدى فرضه. أركان الحج. أركان الحج خمسة. الأول، الإحرام، وهو نية الدخول في حج أو عمرة، وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، وحجة وجوده قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والإحرام على ثلاثة وجوه: الإفراد والتمتع والقران، ولا خلاف في جواز كل واحد منها، ولكن الخلاف في الأفضل. نص الشافعي في عامة كتبه على أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران. وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة، وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة، وهذه الكيفية مجمع عليها. وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه. وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج. والأصل في ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل أي أحرم بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. رواه أحمد والشيخان ومالك. الثاني، الوقوف بعرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة، أي معظم أركان الحج عرفة، ويحصل الوقوف بحضوره بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آدق أو ضال أو غير ذلك، أو حضر عرفة وهو نائم حتى خرج الوقت أجزاءه ذلك لبقاء التكليف عليه. وشرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، ثم في أي موضع وقف منه جاز لأن الكل عرفة. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار ولكنه أفضل. الثالث، الطواف بالبيت، أي طواف الإفاضة بالإجماع على أنه المراد من قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث حيض صفية. واجبات الطواف. وللطواف واجبات منها: الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، ومنها ستر العورة بلباس طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير، وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أميس وقد حاضت: اصنعي ما يصنع غير أن لا تطوفي بالبيت. حديث صحيح. حاشية. وأعلم أن مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه أن المرأة التي غشيها الحيض والنفاس وعليها طواف الإفاضة واضطرت إلى الرحيل المفاجئ وخافت على نفسها وماليها إن تخلفت حتى تطهر يجب عليها أن تستبرئ من دمائها بقدر الإمكان وتخطط لنفسها بكل وسائل الوقاية والتخفض ثم تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت وتسعى ثم تتوب إلى الله وتكفر بذبح بدنة أو بقرة على فقراء الحرم. هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حنبل ولكن لم نقف لهما على دليل. وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه الكبرى في الصفحة 400 في الجزء الرابع ما نصه: ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها. وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا يأمرها بالإقدام عليه. وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة، وإن طافت مع عدم الضرورة فبمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها. انتهى كلامه وانتهت الحاشية. فلو أحدث في أثناء الطواف لزمه الوضوء ويبني على الصحيح، وقيل يجب استئناف الطواف. ومنه الترتيب بأن يبدأ من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، ومنها يكون خارجا بجميع بدن عن جميع البيت بما فيه الشادروان لأنه جزء من البيت. حاشية: الشادروان هو البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة. انتهت الحاشية. وكذا لو طاف وكانت يده تحاذي الشادروان لم يصح الطواف. وكذلك يجب أن يكون الطواف خارج الحجر إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر. ومنها يقع الطواف في المسجد لأن البيت كله حرام، ففي أي موضع طاف فيه جاز. ومنها العدد وهو يطوف سبعة ولا تجب الموالاة على الصحيح بل تسن. ويسن الذكر حال الطواف في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سورة البقرة الآية 10 بعد 200. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من طاف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مخيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. أخرجه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود والحاكم. الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام وهو يسعى: اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي، ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة. ويشترط وقوع السعي بعد طواف صحيح سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم، كما يشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا وصل إلى المروة فهي مرة، وفي الثانية يبدأ بالمروة، فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية. ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة. ويجوز السعي راكبا والمشي أفضل، ولا يجبر تركه بدهن، ولا يجوز التحلل بدونه. الخامس الحلق أو التقصير لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. رواه الشيخان. وكل من الحلق والتقصير جائز للرجال والنساء، ولكن الأفضل للرجال الحلق وللنساء التقصير. ويكفي ثلاث شعرات، ووقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة، وللمعتمر والمتمتع بعد أن يفرغ من السعي، ولمن معه هدي فوقته بعد ذبحه. ويستحب لمن لا شعر له كالأصلع أن يمر الموسى على رأسه. انتهى الشريط التاسع من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط العاشر.